أذكر الإخوة الزائرين وفقهم الله ببعض أحكام الزيارة للصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هناك خلطا وزيادات وبدعا ومحدثات يفعلها كثير من الناس وهي ليست من دين الله سبحانه وتعالى، لا سيما في باب الزيارات في مكة والمدينة، فيؤلفون ويزيدون بسبب أحاديث ضعيفة أو موضوعة أو بسبب الهوى أو بسبب ضعف العلم الشرعي أو بسبب ترويج أكلة أموال الناس بالباطل أو نحو ذلك من الأسباب. فيا عبد الله، إذا عزمت السفر إلى المدينة فليكن قصدك بذلك الصلاة في المسجد النبوي، لأنه هو الذي نأتي للمدينة من أجله، لأن هذا الأمر عن الصلاة هي التي نأتي من أجلها إلى مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم صلاة فيه قبل الموت، بعد أن يطهره الله من الأدناس والأنجاس والأرجاس واليهود الغاصبين إخوان القردة والخنازير وأرباب العلمنة واللبرلة. وإن تحرير المسجد الأقصى لا يأتي إلا بالجهاد الصحيح المبني على هدي الكتاب والسنة، لا يأتي بدعاء الغير بأن ندعو صلاح الدين ونستغيث به، فهذا شرك بالله سبحانه وتعالى، وقد سمعنا بعض الشعارات بذلك في بعض وسائل الإعلام. لا يأتي بالأغاني والأهازيج والطبول والرقص والموسيقى، لا يأتي بالشعارات العلمانية والليبرالية، وإنما يصلح آخر هذه الأمة بما صلح أولها، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى. فلنبتعد عن بعض الشعارات الزائفة، ولنجتهد ونعد العدة حتى يحين موعد الله أو وعد الله الذي وعد به عباده المتقين في إخراج اليهود من المسجد الأقصى، وهو وعد لن يخلف، لكن يحتاج إلى مسلمين صادقين مؤمنين مطبقين لشرع الله عقيدة وعبادة وأخلاقا وآدابا وأحكاما وحدودا ومنهج حياة. بغير ذلك لا يمكن أن نسترد المسجد الأقصى أبدا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أقول إنه ينبغي أن يكون قصدنا عندما نأتي لزيارة المدينة النبوية هي الصلاة في المسجد النبوي، ثم إنه ليس لزيارة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة في المسجد النبوي ليس لها وقت محدد من السنة ولا من الشهر، بل ذلك مستحب طول العام. ولا تربط هذا لا بحج ولا بعمرة، فلو اعتمر أو حج ولم يأتي للصلاة حجه صحيح وعمرته صحيحة. أما الحديث الذي يردده بعض الجهال: من حج ولم يزرني فقد جفاني، فهذا حديث موضوع لا يصح ولا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إنك لست متعبدا أن تحدد أياما معينة للزيارة، 8 أيام وغيرها، هذا غير صحيح، لأن الحديث الوارد فيه ضعيف لا يعول عليه، وهو حديث من صلى في مسجدي 40 صلاة كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار، هذا غير صحيح بهذا اللفظ، غير صحيح بهذا اللفظ، لأن فيه نبيط بن عمرو مجهول لا يحتج بحديثه. وإنما الحديث الصحيح الذي ورد في ذلك هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى في مسجد، ولم يقل مسجدي، من صلى في مسجد 40 يوما ولم يقل 40 إيش؟ صلاة، لا تفوته تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان: براءة من النفاق وبراءة من النار. فمن حاول أن يطبق ذلك منكم 40 يوما لا تفوته تكبيرة الإحرام، لعلهم كثر إن شاء الله تعالى، لكن نريد المزيد. وبناء عليه فإن تحديد الإقامة بأيام معينة ليس عليه دليل يا عبد الله، بل كل صلاة تصليها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم هي خير من 1000 صلاة فيما سواه، كما قال صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. ثم إذا جئت هنا يا عبد الله وصليت في المسجد، ما يسر الله لك أن تصلي، فما الذي يشرع لك زيارته؟ هل كل ما يدعوك إليه الناس مزار صحيح؟ لا والله. هل كل ما يذهب إليه الناس الآن مزار ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا والله. هل كل ما يزعم من الآثار التي تتتبع ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا والله، بل أكثر جل ذلك خرافات وبدع ما أنزل الله بها من سلطان. وإنه لا يوجد مسجد له فضل في المدينة النبوية إلا كم مسجد؟ ها؟ مسجدان، ما هما؟ المسجد النبوي ومسجد قباء. فأما المسجد النبوي فقد عرفنا أن الصلاة فيه خير من 1000 صلاة إلا المسجد الحرام، الصلاة فيه خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وأما مسجد قباء فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من صلى فيه كان ذلك يعدل أجر عمره، لكن ليس معنى ذلك أنه يغني عن العمرة، لكنه بمقدار أجر ماذا؟ العمرة. وأما بقية المساجد في المدينة سواء كان الخندق أو القبلتين أو ما يسمى بالمساجد 7 ومسجد أبي بكر الصديق ومسجد عثمان ومسجد عمر ومسجد علي، هذه ليست مساجد للصحابة، هذه مساجد عادية ولا فضل لها على غيرها، فلا تشغل نفسك بتتبعها، بل اقضي وقتك في المسجد النبوي صلي فيه ما يفتح الله عليك من الفرائض والنوافل، ودع بنيات الطريق، ودع التسكع بين بعض الآثار المزعومة التي تضيع عليك وقتك وتحرمك من الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، ولا تدعو عند القبر، ولا تقف عنده طويلا، ولا تمدن يدك إليه، ولا تستغيث به، ولا تسأله شيئا من قضاء الحاجات وكشف الكروبات وإزالة الملمات، فإنه لا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الملائكة المقربون يملكون ذلك، إنما ذلك خاص بمن؟ بالله وحده. إذا سألت فاسأل من؟ فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بأمر قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك إلا بأمر قد كتبه الله عليك، جفت الأقلام وطويت الصحف. فانتبه يا عبد الله، ويكفي أن تزور القبر مرة واحدة ولا تتردد عليه، فإن التردد على القبر ولو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم واتخاذ ذلك عيدا وعادة مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا. والعيد اسم لما يتكرر مرة بعد مرة. البعض من الناس بعد كل صلاة يذهب ويسلم على القبر، لا، هذه بدعة. وكان عبد الله بن مسعود لا يذهب للزيارة إلا إذا عاد من سفر، أخذ فترة ثم يذهب ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. أما التردد على القبر والتمسح به، التمسح بالقضبان والحيطان، هذه من البدع التي حرم الله عز وجل. فإن اعتقد أن صاحب القبر يملك له نفعا أو ضرا أو دفع ضر من دون الله ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا شرك أكبر بالله سبحانه وتعالى. وتزور المسلمين في البقيع وتسلم عليهم أيضا مرة واحدة فقط، وتزور شهداء أحد، ولا نحتاج أن نصلي في المسجد الذي بجوار الشهداء، فإنه ليست هناك صلاة معينة، اللهم إلا من وافق فرضا فيصليه مع المسلمين فهذا شيء آخر. أما أن تخصه بصلاة بدعوى أن لها علاقة بالزيارة فهذا محرم وبدعة من البدع. إذن نخلص إلى أن الغرض من زيارة المدينة هي الصلاة في المسجد، وأن إذا جئنا المدينة النبوية نصلي في مسجد رسول الله وفي مسجد قباء، ونسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، ونسلم على شهداء أحد وعلى المسلمين في البقيع فقط، ليس هناك أكثر من ذلك. ولا تغتر بما يدعوه إليك أصحاب ما يدعوك إليه أصحاب السيارات والتكاسي أو المزورين المطوفين ولهم من اسمه نصيب إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. يجب عليهم أن يبينوا للناس السنة وطريق الجنة وعدم الزيادة في الزيارات. في مكة يتعلق البعض بغار حراء وغار ثور فيذهب إلى ذلك ويحاول دخول الغار ويتمسح بذلك ويصلي عنده ويأخذ من ترابه، وهذه خرافات وبدع ما أنزل الله بها من سلطان. لا يجوز أن تذهب إليها بنية التعبد، أما لو أن إنسانا أراد الاطلاع على المعالم فهذا شيء آخر، لكن زيارة هذه الأماكن بقصد التعبد هذه بدعة من البدع التي أحدثها الناس. فعلينا أن نحذر كل الحذر من الزيادة في دين الله، لأن الزيادة بدعة والبدعة غير مقبولة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ويقول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ويقول أيضا: إن كل محدثة بدعة، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله احتجر التوبة عن كل أو حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. فالبدع خطيرة، تفسد الدين وتضل عن سواء السبيل، ويتعلق بها بعض الناس أكثر مما يتعلقون بالسنة، بل إنه كلما أحدث قوم بدعة زال في مقابلها ماذا؟ سنة، والعياذ بالله. فعليك بالسنة يا عبد الله، فإنه طريق الجنة وطريق السالكين إلى مرضات رب العالمين، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وفقني الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. وإلى درس الليلة مساء إن شاء الله في الحلقة الأولى، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.